وكذلك الجبار من أوصافي. والجبر في أوصافي قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد عدا ذا كسرة فالجبر منه داني. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. وله مسمى ثالث وهو العلو فليس يدنو منه من إنسان. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت لكل بنان. فاقت، فاقت يعني علت. من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاقت لكل بنان. من أسماء الله عز وجل الجبار، ووصفه الجبر، وله ثلاث معاني. المعنى الأول أنه جبار بقهره عز وجل، يعني قوي قاهر جبار. ومنه قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقوله: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. هذا معنى. فهذا جبر القهر الذي يدل على كمال السلطان. له معنى آخر وهو أنه يجبر الكسير عز وجل، يجبر الضعيف وكل قلب، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا لا كسر. فالجبر منه دان. قول الداعي: سبحان ذي العزة والجبروت، من أيهما؟ من الأول الذي هو القهر، ويجوز أن يكون من الثاني الذي هو جبر الضعيف، فيكون قد وصف الله بالعزة التي هي القهر، والجبر الذي هو اللين، وبالنسبة لنا الذي هو اللين واللطف وما أشبه ذلك. له مسمى ثالث وهو العلو. الجبار يعني العلي. ولما كان هذا المعنى خفيا ذكر ابن القيم رحمه الله وجه اشتقاقه، فقال: من قولهم جبارة للنخلة العليا. وما زال الناس يقولون هذا، الفلاحون الآن يقولون هذه النخلة جبارة، يعني طويلة عالية. فصار الجبار يا محمود له ثلاثة. طيب: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.